في سكون الظلام وفي فراش المنام سالت دموعي على الأوجان في سكون الظلام وفي فراش المنام سالت دموعي على الأوجان ذكرى ألم وفراق لمن بقي له في قلبي مكان أمي غادرت أعياني ودنياي وحياتي أمي غادرت أعياني ودنياي وحياتي فذكراها بقيت في بالي والحزن خيم أيامي بقيت في بالي والحزن خيم أيامي يا ربي يا علي يا محقق الأماني تسكن أم الجنان يا عظيم الشان في سكون الظلام على الأوجان في سكون الظلام وفي فراش المنام سالت دموعي على الأوجان.